الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن فهمنا قاعدة بأن الحكم يؤخذ من النص ويؤخذ من إيه؟ ويؤخذ من القرائن المحيطة بالنص. زي مثلا إيه؟ أن امرأة كما في مصنف ابن أبي شيبة، امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقيم الليل ويقوم بحق ربه. فقال عمر لها: بارك الله لك فيه. فقال علي: يا أمير المؤمنين، والله ما أظن إلا أنها تشتكي زوجها. أنا شايف كده إيه؟ إن هي جاية تشتكي زوجها، بيصلي ويصوم ويقيم الليل وليس لها أي حق عنده أبدا، مفهوم؟ فهنا عمر رضي الله عنه إنما قضى بالإيه؟ بالنص. علي قضى بالإيه؟ بالقرائن، قضى بيه؟ قضى بالقرينة. شريح عينه عمر قاض، فدخلت عليه خصومة تسمى بالحكومة. الحكومة يعني مسألة يراد فيها حكما ما. فدخل رجل معه رجل ثاني يختصم مظلمة، وكان بينهم رجل، الرجل بينهم منهم يبكي، دخل على شريح وعمال يعيط. فقال الذي نائب القاضي الذي بجوار شريح، قال: أظن أن هذا الرجل مظلوم وأن هذا الثاني هو الظالم. فقال له: لا تنخدع ببكائه، فإن إخوة يوسف دخلوا على أباهم أباء إيه؟ عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا تركنا، إلى آخره. فدخلوا أباهم عشاء يبكون، ومع ذلك هم اللي إيه؟ هم صاحب القضية نفسها، ودخلوا يعيط، فقال له: ما تغترش ببكاء حد. هذه برضو إيه؟ مهمة جدا للقاضي، خلاص؟ عشان كده لا يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة. ممكن واحدة مثلا داخلة مع جوزها، الاتنين في قضية، داخلة لها بقى عمالة تعيط وتشحتف وتعمل وبتاع والكلام ده، فهي ست برضو، القاضية دي مهما كانت ست، مفهوم؟ امرأة برضو مهما كان، يا كبدي يا أختي يا حبيبتي ومش عارف إيه والكلام ده كله، هم كده الرجالة كلهم وبتاع. لازم في الأول والآخر إيه؟ هتتعاطف معاها، مفهوم؟ وتروح تصة التاني إعدام ولا أي حاجة. لا يفلح قوم ولا وأمرهم، ولا وأمرهم امرأة. القضية فين النهاردة؟ وضعت القضية فين النهاردة؟ الله جالها العذر، عندها حيض النهاردة مش قادرة تيجي. لا يفلح قوم ولا وأمرهم، ولا وأمرهم امرأة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه المسائل كلها ينبغي أن تبني عليها أحكام، كمثل ما جاء للإمام أحمد رجل فقال له: إن فلانا فيه وفيه وكذا وكذا وبيثنى عليه. قال الإمام أحمد له: قال لا تقرب، إنه مبتدع. قال له: هذا رجل من أهل البدع. قال: إنه يقرأ الحديث باكيا خاشعا. قال: لا يغرنك بكاؤه ولا خشوعه. يبقى ما نظرش برضو الإمام أحمد في الحكم الإيه؟ انه قاعد بيبكي وقاعد خاشع ومش عارف ايه والكلام ده كله، لا، نظر ايه؟ الى محك المنهج، حطه على المنهج نفسه، خلاص كده وضعه على الايه؟ على المنهج. طب ما هو الخوارج قال النبي عليه الصلاه والسلام عنهم: يصلون ومش عارف ايه ويقيموا الليل ويصوموا النهار ويقراوا القران، ومع ذلك قال: لو ادركتهم لاقتلنهم. مفهوم؟ يعلمك الا تغتر بمثل ايه؟ بمثل هذه الامور، وانما الاصل ان تحكم على المرء بالمنهج، مش تحكم عليه ان شكله حلو انه وشه منور، انه مش عارف لحيته بيضه وحلوه، وانه شكله جميل، وراكب ايه ومعاه ايه وساكن فين، زي الجهله والحمقى مفهوم. هذا لا يحكم له بشيء، او بان فلان ده زاهد جدا في الدنيا، بص اصلا ساكن فين، بص اصلا مش عارف التليفون اللي معاه ده معهوش تليفون، ده معهوش مش عارف ايه، ده مش لاقي يسكن، ده وزاهد في الدنيا. هو معنى زهده في الدنيا يعني انه يكون على الحق برضه؟ لا، كل الكلام ده ليس له شأن، لا قلة ولا كثرة لها دعوة بالحق، ولا مش عارف وشه ايه ولا عامل ايه ليه دعوة بالحق. ده انا قلت لك هو عطاء ابن ابي رباح كان عامل ازاي، قصير، كان قصير جدا واحدب، يعني ليه بتاع من ظهر كده، عارفين الموضوع ده، اتب كده بيطلع بالظهر ده، واسود، وكان عبد. في حاجه تاني واضح؟ امه قالت له كده، قالت له يا عطاء انت من الحال ما ترى، انت شايف نفسك عامل ازاي، ولن يرفعك الا العلم. راح مصاحب عبد الله بن عباس بقى عطاء بن ابي رباح، يعني يكاد مصنف عبد الرزاق الصنعاني يكاد يكون من فتاوى عطاء بن رباح، ابن ابي رباح. عطاء بن ابي رباح ده يعني عايز تعرفه اقرا مصنف عبد الرزاق الصنعاني، حاجه كده يعني. صاحب ابن عباس، انت عايز ايه، انت هتتكلم في ايه يعني. صاحب عبد الله بن عباس، حتى صار امير المؤمنين في مكه، امير مكه يقول لك كده لا يفتي الا عطاء. شفت عطاء ده؟ يقول لك لا يفتي الا عطاء. يجي الحج، موسم الحج ده ما كانش بيفتي فيه الا عبد الله بن عمر. شوف مين اللي بعديه، عطاء بن ابي رباح. حتى الحجاج بن يوسف الثقفي يقول لك لا يفتي الا عبد الله بن عمر في الحج. بعد عبد الله بن عمر بقى لا يفتي الا مين، الا عطاء بن ابي رباح، الا عطاء بن ابي رباح، نسال الله السلامه. يبقى احنا كده ايه، فهمنا، طولنا في القاعده دي شيء ايمن صح، طولنا فيه بس تستاهل صح. الحكم يؤخذ من النص ومن ايه، القرائن المحيطه بالنص. خلاص كده، كفايه كده، ندخل في الحديث ان شاء الله في المحاضره المقبله باذن الله تعالى. طيب قوموا صلوا السنه ونكمل بعد العشاء ان شاء الله تعالى.